كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم

وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ

إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ

الَّذِينَ

والله لا

استأذنك أولو الطول منهم وقالوا Ooh.

والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن أراد الله

ما كان لأهل المدينة

عليهم